يقول أنا ثاني مرة أحضر درسك هذا وقد أعجبت فيه كثيرا، فهل تسمح يا شيخ أن يسجل هذا الدرس، ثم أني أريد منك أن تعرفني باسمك لأني لا أعرف اسمك. الله يجعلنا من المتحابين فيه. اسمي عبد الله والدرس مسجل إن أردته، ونرجو الله لي ولك التوفيق وأن يجعلنا من المتحابين فيه. يقول: هل القرآن كله توحيد؟ وهل توحيد الحاكمية بدعة؟ لا، الحكم يوحد فيها الله، لأن الحكم لله، وأنا أحكم بينهم إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون. فالتوحيد واجب في الحكم وفي العبادة وفي كل ما يختص بالله. نعم، هذا كلام طيب. وإنسان إذا كان الإنسان أخطأ وقال حق، نقبل منه ما قال صحا ونرد منه ما أخطأ. إذا قال لك واحد قل لا إله إلا الله، تقول أنت جاهل، هو قال حق. فلذلك يقبل الحق ممن قاله ويرفض الخطأ ممن قاله. لا بد نتعود على قبول الحق ونتعود على رفضش الخطأ الباطل. نعم. يقول: ما حكم من كان يصلي ويصوم ثم ذهب لخدمة العلم وأن تقطع عنه كل أعماله، وذلك هو قانون الدول، ويكون ذلك كرها عليه؟ ما حكم هذه تمارس هذا الأمة، مع التذكير أنه نسبة المسلمين في هذه البلدة 90%؟ على كل حال، الإنسان ينبغي أن يطيع الله في كل محل. عثمان لما حاصره الناس قال: هؤلاء يصلوا، قال: إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فكفوا. بعدين أنت مكلف بنفسك، ما تستطيع أن تقوم به من الدين قم به، وما لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن كل واحد يجعل اللوم على الآخر. أنت يمكن تصلي، ما يقول لك واحد لا تصلي. يمكن لا تأكل الغيبة، ما يمكن واحد يقول لك لازم تأكل الغيبة. يمكن لا تتعامل بالربا، ما يمكن واحد يقول لك لازم تتعامل بالربا. يمكن لا تعمل الفاحشة، ما يغرمك واحد على تعمل الفاحشة. ولذلك كل واحد يمكن يستقيم، ما يجعل اللوم على الآخرين. أنت لا تكلف إيش نفسك، ما تستطيع أن تقوم به قم به، وما لا تستطيع أن مسامح فيه. لكن الله لا يخفى عليه ما تستطيعه وما لا تستطيعه. وبعدين الله قال لنبيه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ، بلغ الناس. ما حكم الفرق التي تدف على الدف وتطرب نفسها، أو خنجر، أو أكل الجزاز، وهذه المظاهر تحصل في اليوم الأخير في بيت العزاء، مع التذكير أنهم يمدحون محمدا صلى الله عليه وسلم وأجداده؟ لا أعرف هذا. أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا لآل جعفر طعاما فإنهم في شغل. السنة أن الميت أهله يعمل لهم أكل، وأنهم يعني يواسوا ويقول لهم: عظم الله أجركم ورفع عنكم. وبعض العلماء قال: الجلوس للتعزية ليس من السنة. لا، هذا استحسان، استحسان استحسان، هذا بس ما هو معروف، لكن هذا استحسان، لأن الناس متفرقة فيجتمعون ويكون 3 أيام تخفيف على الناس، لكن ليس هذا لأجل السنة، وإنما هذا من باب المصلحة ليس السنة. وهذه الأمور طبعا الناس تغلي وتضع الكهرباء. الحمد لله، الحمد لله، أهديكم الله سبحانه بالكم. والبدعة هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. الحمد لله، أهديكم الله سبحانه بالكم. فالبدعة تعرف بالنية، لا بد أن تكون في الدين وتكون على غير مثال سابق. العادات ما فيها بدع، البدع في الدين. ولذلك عمر لا يقصد أنها بدعة، لأن البدعة كل بدعة ضلالة. قال: نعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة أو ليلتين وخاف أن تفرض عليهم، فقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فعمر جمعهم ولم يصلي معهم وقال والتي تنامون عنها أفضل، اللي هي الصلاة في السحر. أيوة البدعة هذه ليست البدعة الحقيقية، لأن كل بدعة ضلالة. ولذلك للشاطبي كلام جيد في كتابه العظيم الاعتصام، ترجعوا للاعتصام، والناس في هذا بين إفراط وتفريط، تعمل البدع وتقول ما هي بدع. ولذا ينبغي للمسلم قبل أن ينكر ينظر الأدلة ويراجعها ويتكلم على بصيرة. نعم. يقول أنا أعاني من عدم الثبات على الطاعة، ويأتيني ملل حتى من قراءة القرآن، فماذا توجهونني؟ أول يا شيخ، الإنسان بشر وضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن ينبغي الإنسان أن ينظم وقته، ساعة لنفسك، ساعة لربك، ساعة لأهلك قال إن لنفسك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. الدين لا يقبل التبتل، ولو سمح لاختصينا وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا. ولذلك العالم يرى في نومته ما يرى في قومته. العلماء الواحد ينام ويطلب الأجر في النوم كما يطلب الأجر في القيام، لأن النفس ضعيفة لا بد لها من الراحة. ولذلك الإنسان يستغل أوقات النشاط فيعبد الله فيها، وأوقات التعب أو الملل ينام ويترك العبادة، ما كل وقت يكون يعبد الله بعدين يمل. يقول مجموعة من الشباب يذهبون إلى البر كل خميس بعد العشاء ويعودون إلى قبل الفجر، فهل لهم أن يصلوا قيام الليل جماعة كل أسبوع خشية من أن يفوتهم إذا رجعوا إلى مساكنهم؟ نعم يجوز، يجوز أن يصلوا جماعة وفرادى، كل سهل. يقول ما حكم رجل يفعل الخير ويحب أن يقال له أنت طيب وأنت صاحب خير ويتغنى بذلك في المجالس؟ لا ينبغي أن يفعل هذا. ذلك اثنتان لا تذكرهما، إحسانك إلى الناس وإساءة الناس عليك. الفضلاء ما يذكر هذا، لا يذكر إحسانه على الناس ولا يذكر إساءة الناس عليه، لا تذكرهما أبدا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.